حديث 2036 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يشهميا عذاباوي سذكتر اشحلتي آجري روجا قيامتي رجل قد ظلامك على أخمص قدميه جمرتان دبل يلسر بني هر دبتو يغلي منهما دماغه بيشتن اشبرفان هر دبلا اول سر بتوي دماغوي مجوي دي كالتن دي برشك ايني كما يغلي المرجل بالقمقم كاچا و قازانكي قمقم اوجك امانك قازانك سروي طنجا قابتي بكالتكن شنو حاسيه سفري وش غيري سفري لكن كوا اف اتقازاني دا كالتتي بشتهنجي حرارات زيدات بتن وبرجكتني عينا أبش همية عذابوي سذكتر هو صار برشك دينا دماغوي هندي دماغوي دي كلب.